الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، نبي أوضح الله به الطرائق وهدى الله به الخلائق، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا لقاء متجدد معكم مع برنامجكم الباقيات الصالحات، وعنوان حلقة هذا المساء المبارك: كيف أنت يا أبا ذر؟ والقائل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن ندرك أن الله عز وجل ابتلى الناس بالخير وابتلاهم بالشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وفي فواتح سورة العنكبوت قال ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الله الكاذبين. والمراد من هذه المقدمة أن الله عز وجل يبتلي بالخير، يبتلي بالشر، يبتلي بالفتن، والفتن قد تكون عامة وقد تكون خاصة. والنبي صلى الله عليه وسلم أنصح الخلق للخلق وأعلم الناس بالشرع. وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه أردف ذات يوم الصحابي الجليل أبا ذر رضي الله عنه وأرضاه، وكلنا يعلم الحديث الشريف الذي أثنى فيه النبي صلى الله عليه وسلم على أبي ذر بقوله: ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء رجلا أصدق لهجة من أبي ذر. هذا الصحابي الجليل كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، وهما مقبلان على مدينته المباركة وبلده الطاهر، فقال صلى الله عليه وسلم له: كيف أنت يا أبا ذر وموتا يصيب الناس حتى يقوم البيت بالوصيف؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم، ما اختار الله لي ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم له: عليك بالصبر. ثم قال له: يا أبا ذر، كيف أنت وجوعا يصيب الناس حتى لا تستطيع أن تعود من مسجدك إلى فراشك، ولا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم، وما اختار الله لي ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم له: عليك بالعفة. ثم قال له صلى الله عليه وسلم: كيف أنت يا أبا ذر وقتلا يصيب الناس؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم، وما اختار الله لي ورسوله. فقال له صلى الله عليه وسلم: الحق بمن أنت منه. قال: قلت: يا رسول الله، أفلا أخذ سيفي وأضرب به من فعل هذا؟ قال: إذن شاركت القوم أو قال إذن قال شاركت القوم إذن. ثم قال صلى الله عليه قال: يا رسول الله، فماذا أفعل؟ قال: أدخل بيتك. قال: يا رسول الله، فإن دخل بيتي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن خفت أن يبهرك شعاع السيف فألقي طرف ردائك على وجهك فيبوء بإثمه وإثمك فيكون من أصحاب النار. هذا الحديث العظيم الذي رواه أبو داود في باب الفتن والملاحم يبين لنا أمورا عدة، أن الفتن منها ما يكون خاصة ومنها ما يكون عامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن فتن عامة، والفتن العامة أعظمها بلا شك خروج الدجال. قال عليه الصلاة والسلام: ما من فتنة من خلق آدم إلى أن تقوم الساعة أعظم من الدجال. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكر فتنا ثلاثة. قال في الأول: كيف أنت يا أبا ذر وموتا يصيب الناس حتى يقوم البيت بالوصيف؟ معنى موتا يصيب الناس أشبه ما يعرف بالوباء، يهلك الناس. هل هذا الحديث يتحدث عن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم؟ رجح بعض العلماء هذا لما ورد في بعض روايات الإمام البغوي رحمه الله في الحديث أن ذلك يحدث في المدينة، وقال بعضهم إن المقصود به البلاء العام الذي قد يقع في بعض الأقطار. فقال صلى الله عليه وسلم: كيف أنت وموتا يصيب الناس حتى يقوم البيت بالوصيف؟ الوصيف المملوك الخادم، ومعنى يقوم البيت بالوصيف اختلف العلماء فيه، لكن من المعاني المقربة التي قال بها بعض أهل الفضل أن كثرة الموت في الناس تجعل البيوت خالية لا أحد يسكنها، فيصبح الإنسان يبيع البيت ليشتري عبدا خادما مملوكا له، لأن الحاجة إلى الخادم تصبح في ذلكم الزمان عياذا بالله أشد من الحاجة إلى البيوت، لأن البيوت الموت الذي أصاب الناس وكاد أن يفنيهم لا يجعل البيوت تلك مسكونة، فلا يصبح الرجل في حاجة إلى بيت قدر ما يكون في حاجة إلى خادم. هذا أحد تأويلات الحديث. وقال بعض أهل العلم إن المراد من الحديث أن المقصود بالبيت هنا القبر، المقصود بالبيت هنا القبر، والمعنى أن الإنسان لا تجد أحدا يحفر قبرا إلا إذا أعطي خادما مملوكا، والأصل أن أجرة من يحفر القبور أدنى من ذلك بكثير، لكن لكثرة الموت يحتاج الناس إلى من يحفرون القبور، فلهذا قال يقوم البيت بالوصيف أو يباع البيت بالوصيف. الألفاظ الحديث قد لا تساعد على هذا المعنى إذا أخذنا يباع أو أخذنا يقوم، لكن بعض أهل العلم يقول إنه ورد مدرجا في الحديث قوله أي القبر، يعني من أحد الرواة الذين فهموا الحديث عن الصحابي الجليل أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والمراد هنا أن هذه فتنة عامة تصيب الناس بالهلاك كالوباء والطواعين وأمثالها التي تعم أحيانا في الأرض فيهلك الناس بها. ما الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر؟ قال له فعليك بالصبر، عليك بالصبر. هو في كل فتنة يوصيه بشيء صلوات الله وسلامه عليه، فلما أتى عند فتنة الموت أوصاه بالصبر، لأن الإنسان ليس هينا عليه أن يفقد من حوله، ليس هينا عليه أن يفقد من حوله، فيلتزم الإنسان هنالك الصبر حتى يبوء برحمة من الله عز وجل وفضل. وربنا عز وجل يقول في آية محكمة ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فجعل الله عز وجل الابتلاء بالنقص إذا استرجع العبد وآب إلى ربه ثوابه أن الله تبارك وتعالى ينزل صلواته ورحماته على ذلك العبد، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذا في النقص اليسير المألوف الذي يجري عادة، فكيف بالأمر العام الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه وموتا يصيب الناس؟ وهذا ومعلوم أن الناس لن يسلموا من الموت، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يتحدث عن بلاء عام قد يكون المراد أنه يصيب مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يحدث هذا في آخر الزمان، أو قد يكون حدث دون أن يدونه التاريخ وإن كان هذا بعيدا، أو يكون المراد أمرا عاما في شتى الأقطار. هذه الحالة الأولى. ثم قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر كيف أنت يا أبا ذر وجوعا يصيب الناس، وجوعا يصيب الناس حتى لا تستطيع أن تعود من مسجدك إلى فراشك ولا أن تقوم من فراشك إلى مسجدك، أي أن هذا الجوع يصيب الناس بالوهن والضعف لقلة ما يطعمون، لقلة ما يطعمون. ومن قال من أهل العلم أن هذا قد يكون به المراد عام الرمادة الذي كان في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، نقول هذا بعيد، لأن عام الرمادة من دون أحداثه وذكر أيامه لم يبلغ بالناس ذلكم الحد أن الإنسان لا يستطيع أن يقوم من فراشه إلى المسجد ولا أن يعود من المسجد إلى الفراش. هذا قطعا لم يقع في عام الرمادة الذي ظهر فيه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه في أبهى حلله، في أبهى حلله، حتى قال له بعض الأعرابي لما انكشفت الغمة وانجل الهم قال له لقد انجلت عنك وإنك لابن حرة، إن لقد انجلت عنك وإنك لابن حرة، يمدح أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهذا استطراد في القول. لكن فلنعد بما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر في هذه الفتنة، قال عليك بالعفة، قال عليك بالعفة، والمعنى أن الإنسان يتعفف في كسبه، فلا يقول أن هناك جوعا وأنا محتاج ولا يموتن أولادي ولا تذهبن أسرتي وغير ذلك مما أحيانا يجعله الإنسان عذرا وذريعة لأن يأتي الحرام. فإذا كان هذا الجوع على ما أصاب الناس حتى إن الإنسان لا يقدر أن يقوم من الفراش إلى المسجد، وإن قدر أن يذهب للمسجد لا يقدر على أن يعود للفراش، إذا كانت الحال هذه والنبي صلى الله عليه وسلم يوصي أبا ذر بقوله فعليك بالعفة، فما بالك في حال أدنى. وبعض الناس عياذا بالله قد يترخص لأدنى شيء في أن يختلس أو أن يأكل مالا حراما أو أن يرتشي أو أن يفعل ويفعل في طرائق الكسب الحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل جسد أو كل لحم بني على السحت فالنار أولى به، كل لحم بني على السحت فالنار أولى به. والمراد أنه صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق بالشرع وأنصحهم للعباد قال لأبي ذر رضي الله عنه وأرضاه: عليك بالعفة، فلا يدفعنك هذا الجوع ولا يغلبنك الأمر على أن تطلب المال والمطعم والمشرب من غير حله. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أمرا ثالثا وفتنة أعظم، فقال له: كيف أنت يا أبا ذر وقتالا يصيب الناس، أي احتراب ما بين المسلمين أنفسهم، وقتلا يصيب الناس حتى تغرق حجارة الزيت بالدماء. قوله عليه الصلاة والسلام: حتى تغرق حجارة الزيت بالدماء، من هنا أخذ العلماء أن المراد به المدينة، لأن المقصود بحجارة الزيت إحدى الحرتين الشرقية أو الغربية اللابتين اللتين تحفان مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم أن المدينة سهل ما بين حرتين، سهل ما بين حرتين. فقال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: كيف أنت وموتا يصيب الناس حتى تغرق حجارة الزيت بالدماء؟ فقال: قلت الله ورسوله أعلم، أي كان جوابه رضي الله عنه وأرضاه كما كان جوابه من قبل في مسألتين اللتين سبقتها. فقال له صلى الله عليه وسلم: الحق بمن أنت منه، أي كن مع إمامك، كن مع أهل ديرتك، كن مع أهل وطنك، كن مع أهل بيتك، كن مع الأصل الذي أنت فيه. ثم قال أبو ذر يستدرك يتساءل، قال: يا رسول الله، أفلا أخذ سيفي فأضرب به من فعل هذا، أي من جاء يقاتلنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: شاركت القوم إذن لم يصبح لديك مزية، وأصبحت أنت إذا شاركت في الفتن بلسانك أو بسنانك أو بجوارحك أو بسلاحك أصبحت واحدا منهم، ولم تعد أنت ناجيا من الفتن، أصبحت أنت موقد فتنة. فقال صلى الله عليه وسلم: شاركت القوم إذن. فقال: يا رسول الله، فماذا أفعل؟ قال: أدخل بيتك. فاستدرك أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه وقال: يا رسول الله، فإن دخل علي بيتي، والمعنى أنني دخلت بيتي، فررت من الفتن، هربت منها، لكن أولئك الذين يقومون بالفتنة دخلوا علي البيت. فقال له صلى الله عليه وسلم: فإن خفت أن يبهرك شعاع السيف، والمعنى أنك لا تستطيع أن تقاوم السيف إذا كان قد رفع عليك، تجد في نفسك اضطرارا لأن تقاتل، فألقي طرف ردائك على عينيك، لأنك إذا ألقيت طرف ردائك على عينيك حجب عنك شعاع السيف فلا تراه، فتقتل دون أن تبصر، فلا يدفعنك ذلك إلى المقاتلة. فإن خفت أن يبهرك شعاع السيف فألقي طرف ردائك على عينيك، فيبوء بإثمك وإثمه فيكون من أصحاب النار، أي هذا الذي أدج الفتنة وقتلك يبوء بإثمه ويبوء بإثمك فيكون من أصحاب النار. وهذا مقتبس كما ترى وتعلم من قول الله عز وجل في خبر قابيل وهابيل، في خبر ابني آدم، قال: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. وهذا في حال أن يكون من يقوم بالفتنة مسلما مثلنا. أما الحرب مع الكفار فهذه شيء آخر، الحرب مع الكفار شيء آخر، لا يحل للمسلم أن يلقي طرف ردائه على عينيه ويحتجب على أن يقاتلهم، لكن المراد هنا ما يكون بين المسلمين من الاقتتال. وقد كتب الله عز وجل أن هذه الأمة بأسها بينها كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. والمراد أيها المؤمنون من ذلك كله أن المسلم كلما نأى بنفسه عن مواطن الفتن ولم يشارك فيها لا بلسانه ولا بسنانه، وعظم دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم ولم يأتها إلا بالطريقة الشرعية، وهذا ليس له، هذا لمن جعله الله جل وعلا وليا للأمر، كل ذلك يجعل المؤمن في حصن منيع من أن يصيبه خوف أو فزع يوم القيامة، لأنه ما دام قد أمن الناس منه في الدنيا فإن الله عز وجل يرزقه الأمن يوم الوعيد. ويدخل في قول الله تبارك اسمه وجل ثناؤه: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. والمراد من هذا كله أن نفقه كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الأمر بجلاء وأرشد إلى ما ينبغي أن يتحلى به المؤمن في الزمن الذي تعظم فيه الفتن وتكثر، وكلما نأى الإنسان بنفسه عنها كان أقرب إلى رحمة الله. ينبغي للمسلم أن يحرص على لحمة المسلمين وعلى اجتماع كلمتهم وعلى ألفة قلوبهم. نفيه إلى فاصل أيها المباركون، ثم نوب إن شاء الله إلى الجزء الثاني من برنامجكم الباقيات الصالحات، وعنوان حلقة هذا المساء: كيف أنت يا أبا ذر؟ الحمد لله، وبعد، حياكم الله إلى الجزء الثاني من برنامجكم الباقيات الصالحات، عنوان حلقة هذا المساء: كيف أنت يا أبا ذر؟ نستفتح بالذي هو خير، الأخ عبد الله من أبو ظبي، تفضل يا أخ عبد الله. يا أخ عبد الله تفضل. لعل عذرا حال بيننا وبينه، الأخت أم فيصل من الشارقة. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك شيخ؟ أخبارك؟ التلفاز يعني، كلميني من الهاتف، دع التلفاز، قفل الصوت إن شاء الله. شيخ إن شاء الله. تفضل يا أم فيصل، أرخي التلفزيون. يا شيخ أنا أقول يعني اللهم إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. نعم يا ما أعرف يا شيخ، أنا دائما يعني خفقان عندي في القلب، وحين أنا أتكلم بعد عندي خفقان في القلب وضيق نفس واختناق بالحنجرة والصداع وتنميل وتخدير على جسمي، بعض أجزاء الجسم وحرارة في الجسم أحس فيها يعني، وبعد حتى أني في الليلة أنا ما أجد عدل، كلها كوابيس وأحلام مزعجة ومخيفة. ها سؤالي الأول. نسأل الله أن يشفيك يا أم فيصل، لو ذهبت إلى الطبيب. لا لا يا شيخ، أنا ما عندي شيء الحمد لله، طبيا أنا سليمة ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، طبيا ما عندي أي مرض. إذن استعيني بالذكر لكن لا تبالغ. يقولون هذا مرض نفسي، بالإضافة عندي وسواس قهري شديد في النظافة. أعانك الله أم فيصل. السؤال الثاني. إنزين، وكل أحلام مخيفة، أحلام مزعجة في الليل، ما أرقد عدل أنا. الله يعينك، الله يعينك يا أم فيصل. أعطيني السؤال الثاني. الله يخليك شيخ، ادعي لي، أنا تعبانة وايد، أعصابي وايد تعبانة على الآخر، كله أيلس وأصيح بروحي في الغرفة، كله أيلس وأصيح على هالحالة اللي أنا. أسأل الله أن يرفع ما بك من ضر، أسأل الله أن يرفع ما بك من ضر. سؤال آخر. الأخت نادية من العراق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أختي. شيخ عندي سؤالين إذا ممكن. نعم تفضلي. أنا بالنسبة لي يعني أتوضى بس يبقى الوضوء عندي، بس شوية يعني أنام أنجطل، بس ما أنام يعني أخفى حيل، فيعني ظل الوضوء يعني لو أعيده مرت اللوخ. إذا استطعت أن تعيديه كان ذلك أكمل وأنجع، لكن إذا كان ذلك النوم يسيرا بحيث تكونين فيه منتبهة لنفسك، عارفة بما يدور حولك لو أن شيئا وقع، فإن ذلك إن شاء الله ليس بناقض للوضوء، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء، وقد جاء في الرواية أنه كانت تخفق رؤوسهم من النوم، ومع ذلك لما قدم صلى الله عليه وسلم وصلى بهم لم يأمرهم بإعادة الصلاة، بإعادة الوضوء. نعم. الأخ عبد الله من أبو ظبي، تفضل يا أخ عبد الله. ألو. أيوة نعم، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ خير وعافية. شيخ عندي سؤالين. نعم. السؤال الأول، أنا أشتغل برا خارج المدينة المنورة، ونفسي في دعاء يرجعني للمدينة المنورة يا شيخ. والسؤال الثاني. السؤال الثاني، ما تفسير قوله تعالى ومن شر غاسق إذا وقب؟ نعم. أما بالنسبة للأول فليس هناك دعاء مخصوص يمكن أن ننسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن قل اللهم إني أسألك رزقا مباركا في بلد رسولك، اللهم إني أسألك رزقا مباركا في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم، لعل الله عز وجل أن يبلغك هذا. أخذناه من قول عمر رضي الله عنه أرضاه، كان يقول اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتة في بلد رسولك، وقد كتب الله عز وجل لأمير المؤمنين ما تمنى. أما قول الله عز وجل ومن شر غاسق إذا وقب، هو القمر كما جاء في بعض الروايات الصحيحة، عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. نعم. الأخ عبد الله من أبو ظبي. السلام عليكم ورحمة الله، كيف الحال يا شيخ؟ السلام ورحمة الله. شو الأخبار يا شيخ؟ عساك بخير. خير وعافية الله يحييك. طال عمرك يا أخوي، أخوي راح الفترة تقريبا العمرة، راح عشان يعتمر، كان شعر طويل فهو ما يطول العمر، فما قص ما قصر من شعره، فمر عليه واحد من الشيخ قال له لازم تحلق شعرك من أول جديد، يعني تحلقه كامل على الزيرو فتروح مرة ثانية تعتمر. فالحين بنعرف كيف هو ماذا فعل؟ أخوك طاف وسعى وبعد ذلك؟ طاف وسعى بس ما قصر الأطراف، بس شيء خفيف يعني ما قصر. إذا قصر الأطراف برئت الذمة، لأن المسألة ليس فيها نص قاطع، وأهل العلم رحمه الله من الأئمة الأربعة اختلفوا في القدر المجزئ من قص الشعر. الله عز وجل قال محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فقول الله عز وجل ومقصرين لم يحدد تبارك اسمه وجل ثناه مقدار ما يقصر من شعر الرأس، فبعض أهل العلم يقول لو أخذ من أطرافه يكفي، وبعضهم يرى أن يعم بالتقصير كل الرأس، لكن لا نستطيع أن نقول لأحد أخذ أطراف ثلاث شعرات فما زاد نقول له أعد عمرتك، هذا صعب جدا ومحال ولا يفتى به، لكن إن شاء الله العمرة صحيحة ولا يلزمه الإعادة وليس عليه فدية، ما دام أخذ ولو شعيرات معدودات من الرأس يأتي عليه معنى قول الله عز وجل ومقصرين، لكن نقول له في العمرات المسبق القادمة إن شاء الله تحاشى اختلاف العلماء هذا وقصر من جميع الرأس. الأخ تميم، الأخ أمين من الجزائر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا خليك. شيخ أعطيني إنما صحيح علي السؤال، والسؤال دائما أذهب إلى صلاة المغرب، أذهب إلى صلاة المغرب وكي أدخل المسجد ويقولون بعض الناس لا تصلي تحية المسجد بعد صلاة المغرب. نعم صلاة المغرب، إذا كنت ذاهبا لصلاة المغرب فأنت أمام ثلاثة أحوال، إن جئت يقولوا لي بلي لا تصلي لا تصلي، هو إذا أنت قدمت على الأذان ولم يبقى من الوقت إلا دقيقتين أو ثلاث أو أربع أو خمس، فالصحيح أن هذا ليس وقت صلاة، فالصحيح أن هذا ليس وقت صلاة فلا يلزمك تحية المسجد. وإن جئت مبكرا من بعد صلاة العصر قبل أن تميل الشمس للغروب فصلي ركعتين، وإن جئت والأذان قد فرغ من صلاة المؤذن منه لصلاة المغرب فصلي، فهذا قطعا وقت صلاة. أرجو أن تكون الحالة قد اتضحت لك. الأخت أم خالد من العين. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في الحقيقة عندي سؤال يعني هو مؤثر يعني نوعا ما. نعم. سمعت قصة في حدثت في سوريا من إحدى يعني من هي امرأة كانت هناك، وحصلت هذه القصة الآن في الأحداث الحالية. قالت والله أعلم يعني بصدقها أو كذبها أن رجل كان في بيته هو وأبناء أو زوجته، فخاف من الهجمة، كان في هجمة حاصلة على قريته وخاف من الهجمة، فقام ولع في الغاز اللي موجود عنده وحرق نفسه وأبنائه في البيت. الله أعلم بالحادثة هذه، لكن هل الفكرة كفكرة أنه هو انتحر هو وأبنائه ليتفادى للتعذيب ويتفادى الفتنة ويتفادى هذه الأشياء، يغلب على الظن والعلم عند الله أن هذا لم يقع، لكن لو فرضنا أنه قد وقع فرضنا أمره إلى الله، لكنه لم يصب في صنيعه قطعا، لم يوفق ولم يصب في صنيعه قطعا، وكان لو بقي يعني لو الإنسان إذا ابتلي بهذا عافانا الله وإياكم يصبر ويحتسب، لكن أن يوقد النار في نفسه وفي أبنائه وأهل بيته ليس هذا أمرا محمودا ولا تصرفا حكيما. ومسألة ماذا لو وقع هذا أمره في الآخر، هذا أمره إلى الله، ونسأل الله أن يغفر له. نعم. من أم آية من فرنسا، تفضلي. تفضل يا أختي. تسمعيني؟ إيه أسمعك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ نحبك في الله كثيرا. حياك الله. أريد أن تدعي لي بالزوج الصالح وانت تدعي لأولادي الصغار بالصلاح وبخدمة ديننا الإسلام ديننا. أسأل الله أن يبلغك ما تتمنين وأن يرزقك صلاح الذرية وأن يوفقك لما يحب ويرضى. الأخ محمد من السودان. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. والله أنا أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله يا أخ محمد. الله يعافيك. أنا في بنت من دولة أثيوبيا ودعوتها للإسلام. نعم. فقالت لي إذا زوجتني أنا مسلم يعني علما بأن أهلي لا يوافقون فما الحكم يا شيخ؟ هي على أي مذهب؟ على أي دين الآن؟ والله هي بس ما بعرف يعني يمكن ما بعرف ديانتها. إذا كانت كتابية نصرانية أيوة جاز الزواج منها بعد أن تقنع والديك. أيوة. وأما إن لم تكن نصرانية لا أظنها يهودية لكن لم تكن نصرانية فلا يجوز لك أن تتزوج منها حتى تسلم. لكن لو كانت نصرانية جاز الزواج منها ولو لم تسلم، ثم إن شاء الله يمن الله بها يمن الله عليها بالإسلام على يديك. لكن لابد أن تتأكد أولا أنها على نصرانية لأن الله أباح لنا فقط نساء أهل الكتابين. نعم. الأخت أم يوسف من الشارقة. ألو مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله يا أم يوسف. بارك الله فيك ودعك الله أنفع بك البلاد والعباد يا رب. آمين. فضيلة الشيخ عندي سؤالين لو تكرم. نعم. السؤال الأول هذا المعارض السيارات لما يبيعون خبروني ناس اليوم يقولون لما يبيع بالكاش يبيع أنقص ولما يبيع بالصبر هو يزيد فلوس زيادة، هل هو هذا ربع؟ هذا ليس فيه حرج، هذا يعني جائز شرعا. يقول يعني مثلا هذا يزيد على ال نعم نعم إذا باع نقدا يعني 10,000 ما فيها شيء. لو زاد على البيع النقدي لمن يشتري بالتقسيط فلا حرج. فلا حرج. لا حرج. لا حرج. السؤال الثاني. السؤال الثاني قال عمرك في أريدك تدعي هذين اللي يصرخون على أمهاتهم ويأسون يتكلمون على والديهم. نسأل يعني الله أن يرزقهم بر والديهم، حقوق الوالدين ليس بالأمر الهين. أتكلم عنهم هذا أنهم مو مسخرة، الوالدين هذا ما يتمسخرون فيه. تكلمنا عن هذا أحيانا وسنتكلم إن شاء الله في المقبلات من الأيام، ونسأل الله أن يرزقنا جميعا بر والدينا وأن لا يحرمنا أجر ذلك. وعقوق الوالدين من أعظم المحرمات ومما يعجل الله عز وجل به العقوبة في الدنيا، وربنا يقول واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الآن نفي إلى فاصل ونوب إن شاء الله تعالى بعده لما نحن فيه من الخير. الحمد لله وبعد، حياكم الله الجزء الثالث من برنامجكم الباقيات الصالحات. عنوان الحلقة كيف أنت يا أبا ذر. الأخت سحر من العراق، تفضل يا أخت سحر. الأخ أحمد من أبو ظبي. أم الشيخ صالح. نعم حياك الله. بارك الله فيك، والله إني أحبك في الله حبا كبيرا. الله يخليك. سؤالي يا شيخ والله سؤال لم أجد له إجابة شافية. مثلا عندنا في أهل السنة المذاهب الأربعة، إذا كنت أتبع مذهب معين مالكي أو حنفي وعرضت علي مسألة معينة ولقيت أنه مذهب آخر أسهل وأيسر إلي، فهل من الممكن أن يعني أتبع ذلك الإفتاء في ذلك المذهب أو أني يعني بس ألتزم بمذهب إمام معين؟ لا يلزم يا أخ أحمد أن يلتزم الإنسان بمذهب معين، لا يلزم هذا. إن لم يكن ذهابه للمذهب الآخر على أنه أيسر لم يكن ناجما ذلك عن هوى فإنه لا حرج له في ذلك. لا يقول أحد أن أحدا من هؤلاء الأئمة الأربعة أو غيرهم أنه معصوم، كلهم عرضة للخطأ، وإن كان الله عز وجل نفع المسلمين بهم شيئا كثيرا. أبو حنيفة رحمه الله أولهم ظهورا، ثم مالك، ثم الشافعي، ثم أحمد، هذا ترتيبهم الزمني. وقد كان هناك أئمة يوازونهم في العلم، بل ربما من هم أعلم منهم كالليث بن سعد والأوزاعي والإمام الطبري وغيرهم من العلماء الذين اندثرت أقوالهم أو اندثرت مذاهبهم، بمعنى لم يكن لهم طلاب وأتباع يحملون ما دونوه من علم. وهؤلاء الأئمة الأربعة كتب الله لهم أن يخدمهم طلابهم وأن يكثر أتباعهم عبر التاريخ لعوامل عدة، منها أن يتبنى السلطان في عصر من العصور ذلكم المذهب. فالرجل من عامة المسلمين لا يلزمه أن يتقيد بمذهب إمام معين ولا يخالفه البتة، لا ينبغي أن يقول بهذا أحد، ولو رأى أن المذهب الآخر أيسر وأقرب إلى عقله وأقرب إلى قلبه وكان هناك قناعة بالقول، فلو حتى كان رجلا مالكيا وذهب إلى قول إمام أحمد، أو كان حنبليا وذهب إلى قول الشافعي، أو كان شافعيا وذهب إلى قول أبي حنيفة، أو كان حنفيا وذهب إلى مذهب مالك، كل ذلك فيه ولله الحمد سعة. ما لم يأتي الإنسان عياذا بالله إلى الأمور التي فيها شيء من الترخص العام فيحاول في كل مسألة أن يذهب إلى الرخصة، هذا ذمه بعض العلماء. وإن كان أصول أهل العلم يعني تقتضي أنه من الصعب أن نذم مسلما إذا قال أخذ بقول إمام متبوع، والعلم عند الله. الأخ إسماعيل من العراق. أهلا، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا شيخ أني مشتاق لك وأحبك كثيرا. أحبك الله، حياك الله يا أخي. أسأل الله يثبتك على ذلك ويجعلك منارة للمسلمين. آمين. شيخ العزيز، أطلب منك يعني طلبين بلا زحمة عليك. تفضل. الشيخ، المطلب الأول يعني الرقم الخاص بالشيخ وسيم يوسف، والله محتاجه ضروري طبعا. لا أعلمه، وليس من يعني مهامنا في البرنامج أن نتكلم عن أشياء أخرى. أعطيني سؤالا شرعيا. شيخ يعني السؤال الأسئلة إن شاء الله، شيخ كيف تنصحنا يعني بهاي الفتنة اللي تحدث في العراق وخصوصا محافظة الأنبار، يعني كيف تنصحنا نتعامل مع هذه الفتن؟ أعانكم الله على ما أنتم فيه، وقد سمعتها أول الحلقة، لا تشارك في الفتن لا بلسانك ولا بسنانك، وسأل الله عز وجل أن يحفظك وأهل بيتك وأن يرعاكم برعايته، وتجنب الخوض فيما لا يعنيك، ولا تتعرض لمواطن القتال ولا لإثارات الفتنة. نسأل الله عز وجل أن يحفظ العراق كله من غوائل الفتن وطرائق المحن. الأخ محمد من العين. السلام عليكم يا شيخنا. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا، أنا عايز أسألك حكم الشرع في إجهاض الجنين الغير شرعي ومساعدة من فعل ذلك في الإجهاض. هذا يختلف. إن كان المسألة عياذا بالله عن طريق الفاحشة المعروفة التي تتم بالاتفاق فلا يقول أحد بجواز الإجهاض، لكن لأن هذه نفس معصومة، خاصة إذا كان قد تم له 4 أشهر. وأما ما يقع في الحروب من تسلط الأعداء والفجرة على المسلمين فيغتصبون بناتهم ويفعلون بهم، فتحمل المرأة في هذه الحال قهرا وقسرا، وقد تعرض لها الآثم كافرا كان أو فاجرا، فالقول هنا بجواز الإجهاض لها إذا حملت قول متوجه مقبول إلى حد كبير عند طائفة من أهل العلم وأنا أراه. لكن ما يقع من اتفاق بين المرأة والرجل مما يعرف بفاحشة الزنا شرعا، فلو وقع حمل فإن الإجهاض هنا لا أعلم أحدا، حاليا لا أذكر أن أحدا من أهل العلم من أهل الأقوال المعتبرة قال بجوازه. أسأل الله جل وعلا أن يقينا الفواحش كلها ما ظهر منها وما بطن. الأخ أبو أحمد من الشارقة. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ حياكم الله. في عندي سؤال يا شيخ، أنا قريت في سورة الكهف. نعم. وما استطاعوا وما استطاعوا. نعم. ثاني سؤال اللي هو في سورة سيدنا يوسف، وألقيها في غيابة الجب. نعم. الإلقاء هنا في أنا قريت يعني الإلقاء يختلف عن الرمي، فهل الإلقاء نفس الرمي وهل الجب نفس البئر؟ في ناس عندهم معلومة أو أن يقول لك الجب هو البئر، فهناك فرق أنا قريت ما بين الجب والجد. الجب هي البئر التي لم تطوى، قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف، والله جل وعلا قال والقوا في غيابة الجب. غيابة الجب البئر التي لم تطوى، وقضية الإلقاء غير الرمي المعنى أنهم أنزلوه إنزال، هم لم يرموه رميا بحيث يتعرض للكسر وأن يتهم أن يصيب أعضاء جسده الكسور، وإنما ألقوه إلقاء بمعنى أشبه بالإنزال، لأنهم كانوا قد بيتوا يلتقطه بعض السيارة، هم قالوا كذلك، فهم كانوا على أمل أن يبقى يوسف حيا لكنه يلتقطه بعض السيارة يعني بعض العابرين فيأخذه إلى المكان الذي هو ذاهب فيه، فيغيب يوسف عن عين أبيهم، وهذا هو المراد، لأن هذا المقصود الأسمى أن يغيب يوسف عن عيني أبيهم. قال الله عنه يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. هذا بالنسبة للسؤال الثاني. عفوا الشيخ، في السؤال في الآية الثانية وألقيا وانخفتي عليه فألقيه في اليم. نعم، شوف الإلقاء أنا دائما أركز في بعض الآيات وقارن ما بينها، بين الإلقاء والرمي أو القذف مثلا من العلا أو فهناك في مصطلحات قد تختلف يعني بعض لا بد أن ينظر إلى السياق اللغوي. الله جل وعلا قال فإن خفت عليه فألقيه في اليم، فإلقاء إخوة يوسف هو عينه إلقاء أم يوسف أم موسى لموسى، لا فرق، كلاهما كان يريد أن يحافظ على الشيء الملقى، أم موسى كانت تريد أن يبقى ابنها حيا، وكذلك كان إخوة يوسف يريدون أن يبقى يوسف حيا، هم لا يريدون أن يقتلوه، لو أرادوا أن يقتلوه لما احتاجوا أن يرموه في البئر، لقتلوه أصلا في البرية وتركوه، لكن هم لم يكن همهم أن يموت يوسف، إنما هذا كان أولا مطلبا لهم ثم تنازلوا عنه. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب، فقبلوا هذا الرأي. فكلا المقصود من فعل أم موسى هو المقصود من فعل إخوة يوسف، أن يبقى ذلك الملقى. الفرق بينهما أن أم موسى ألقته قهرا، بمعنى أنها مجبرة على إلقائه حتى لا يلتقطه، حتى لا يأتي آل فرعون فيقتلونه. أما إخوة يوسف فعلوا ذلك اختيارا حتى يغيب يوسف عن عيني أبيهم فيخلو لهم وجه أبيهم. أما قول الله جل وعلا فما استطاعوا، فالعرب تقول في قواعد بلاغتها الزيادة في المبنى زيادة في المعنى، والله عز وجل أخبر عن الردم الذي بناه ذو القرنين، وقال جل وعلا آتوني زبر الحديد حتى إذا سوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة، ثم قال بعدها ربنا فما استطاعوا بالتخفيف أن يظهروه، ثم قال وما استطاعوا بالتثقيل له نقبة، والمعنى أن ذو القرنين بنى الردم هكذا نفرض. والله يتكلم الآن عن قوم يأجوج ومأجوج، فيقول فما استطاعوا أن يظهروه بمعنى ما استطاعوا أن يصعدوا عليه، لما جاء عند نقب الجبل قال وما استطاعوا له نقبة، ومعلوم أن صعود الجبل أيسر من نقبه، معلوم أن صعود الجبل أيسر من نقبه، فلما تكلم الله عن الأيسر جاء اللفظ الأيسر، قال فما استطاعوا بالتخفيف لا يوجد تاء، فما استطاعوا أن يظهروا، ولما أتى للأمر الأصعب وهو نقب الجبل نقب الردم قال وما استطاعوا له نقبة، فجعل لكل لفظ ما يقابله من المعنى، وهذا معلوم من بلاغة القرآن، والقرآن في الذروة من البلاغة بلا شك. الأخت مريم من الجزائر، الأخ أحمد من عجمان، نعتذر على الاستعجال لكن هذا ما بلغنا. نعم، السلام عليكم. السلام، حياك الله أخ أحمد. كيف يا شيخ؟ بخير وعافية. حقيقة شيخ أنا أحبك بالله يعني. حبك الله وأجلك، تفضل. شيخ أنا كنت في رمضان اللي راح كنت مريض ففطرت 25 يوم. نعم. فما الحكم يعني، لا أصوم ولا أشتغل. أنت الآن حاليا مريض أو معافى؟ لا كنت مريض. لكنك الآن معافى بخير. أيوة الحين معافى. الآن يلزمك القضاء قبل أن يأتي رمضان القادم، تصوم هذه 25 يوما متفرقة ما استطعت إلى ذلك سبيلا، تصلها مع بعضها تصومها متفرقة، الله أطلق فقال وقوله الحق فعدة من أيام أخر، فيلزمك الصيام قضاء، وهذا واجب في حقك لا تبرأ به الذمة حتى تقضيه. نسأل الله أن يعينك على القضاء. الأخت سهى من دبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، أنا عندي ثلاث أسئلة إذا كان في إمكاني للوقت. السؤال الأول اللي هو حكم تعليق صور بالمنزل، يعني صور لأفراد العائلة، لأطفالي مثلا، لزوجي في البيت. لا أراه حسنا، يعني لا أراه حسنا أن يفعل، ويعني في رؤيتهم على الحقيقة ما يغني عن ذلك. نعم نعم، يعني هل صحيح أن الملائكة لا تدخل البيت معلقة في الصور؟ هذا يختلف في قضية هل هذه الصورة المقصودة بالحديث أو غير مقصودة بالحديث، ذلك الأحوط ألا نفعل. نعم نعم. يا شيخ، سؤال ترتيب الحاجب بنتف بعض الشعر من حوله أو عدم تغيير شكله، ولا لا يجوز أبدا نتف أي شيء، أي شعر من شعر الحاجب؟ الترتيب اليسير إن شاء الله تعالى لا حرج فيه، الترتيب اليسير. نعم. وشيخ، في حكم تحديد جنس الجنين إن أمكن، لأن الأطباء بيحكوا أنه ممكن تحديد جنس الجنين بنسبة 70%، لأنه طبعا هو كله بإرادة الله سبحانه وتعالى. خيرة الله لعبده يا أختاه خير من خيرته لنفسه، لا تقربين هذا الباب لا من قليل ولا ولا من كثير. نعم. يختار نعم. الله لك ما هو أكمل. نعم نعم، شكرا كثير يا شيخ، يعطيك العافية. شكرا. نعم. الأخت أم راشد من الشارقة. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال يا شيخي؟ الحمد لله بخير من الله. يا شيخي، بغيت أطلب من طلبة أني أسأل، أني أنا والوالدة كنا متضاربين، فأنا قلت لها حد الله ما بيني وبينك لين يوم الدين، وقلت لها يحرم حليبك علي لين يوم الدين، إن هي تعاملني وأنا صغيرة لين الحين عمري 39 سنة، فهي تعاملني غير عن خواتي، يعني ما تعاملني نفس المعاملة. إن الله وإن يا أختي الكريمة، هذه ذهبت أم غبت أم حضرت، رضيت أم كرهت، هي أمك. أيوة. ويلزمك برها، والقول أيوة. الذي قلتيه الذي أمليتيه علينا قبل قليل. أيوة. لا يجوز أبدا في شرع الله أن تخاطب به فتاة أمها، ولا يوجد ما يبرر قولك هذا لأمك شرعا، فأنت عانك الله على خطر عظيم. أيا كان حال أمك معك لا يجوز أن تقولي هذا لها، لكن ينبغي أن تسارعي من الآن إلى الحصول على رضوانها والاعتذار عما قلتيه لها، وتحملي ما يأتيك منها ما استطعت إلى ذلك سبيلا. هؤلاء آباؤنا، هؤلاء أمهاتنا، لا يجوز لنا أن نعاملهم معاملة ند، ولا أن نطالبهم بحقنا عليهم إذا أضاعوه إلا بالحسنى والتلميح واليسرى. أما أن تقول فتاة ابنة أو ابن لأمها أو لأبيها كذا وكذا إلى يوم الدين، هذا ليس لك أصلا. هذه يا أختها، يا الأخت الكريمة، هي أمك، وأنا أعلم أنك قد غلبت على هذا القول أو خرج منك من غير رضا، لكن الله يتوب ويقبل توبة من يتوب، والله جل وعلا يقول هو الذي يقبل التوبة عن عباده. أولا أكثر من الاستغفار، ثم عودي إلى أمك واسترضيها، واسأليها أن تحسن إليك في المعاملة بلطف تلميحا، ولو قدر أن أمك لم تقبل ولم ترضى فاقبلي ما يأتيك منها، الجنة تحت أقدام الأمهات. الأخت سارة من السعودية. ألو، السلام عليكم يا شيخ. السلام، حياك الله. يا شيخ، أنا قبل كم يوم فعلت ذنب وأنا جدا ندمان وماني عارفة كيف أتوب، نفسيتي جدا تعبانة، فكيف يا شيخ تنصحني أني أتوب؟ الندم منك نوع من التوبة، ويدل على خوفك من الله. والنبي صلى الله عليه وسلم شبه المؤمن بالخيل الذي ربط في رسن، متى ما أبعد عاد. فالآن بعد هذا الندم ابدأي بالتوبة، أكثر من الاستغفار، قولي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، قوليها 7 مرات، وصلي في الليل وفي سجودك في صلاتك اسأل الله اسأل الله أن يغفر لك ذنبك هذا خاصة وجميع ذنوبك عامة، واعلمي أن الله غفور رحيم إن شاء الله. طيب يا شيخ بالنسبة للصلاة، أنا من بعد ما سويت هذا الذنب أنا ما صرت أصلي زي الناس. هذا باعد بينك، يعني يظهر أن الذنب له أثر، باعد بينك وبين الطاعة، ولا نطوي هذه الصفحة، واعلمي أن الصلاة قربان لله عظيم، وأن كثرة صلاتك من أعظم الحسنات، والله عز وجل يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، فالمحافظة على الصلوات والإتيان بها على الوجه الأكمل والنحو الأتم هذا من أسباب غفران الذنوب وأسباب قبول التوبة. لا يأتينك الشيطان يا بنيتي فيقول إنك قد أذنبت ولا سبيل إلى العودة، وإن الذنب كبير وإن إثمه لن يفارقك، وإنه لا حاجة لأن تصلي وقد وقعت في مثل هذه الخطيئة، فأن لك أن تصلين، أنت خرجت من طور المؤمنات. هذه كلها نزغات شيطان يريد أن يذهب بك بعيدا عن رحمة الله عز وجل وفضله، لكنه يغلب إذا أبت إلى ربك. الله يقول والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. واعلمي أن رحمة الله واسعة، لكن لا بد من الندم في القلب والحياء من الله سرا وعلانية، والإقبال على الله بالعمل الصالح، وأعظم الأعمال الصالحة المحافظة على الصلاة في وقتها. الأخت أم عبد الرحمن من رأس الخيمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مساك الله بالخير الشيخ. مساك الله بالنور. عندي سؤالين. سؤالي الأول أن في هذا البرنامج تدعون لشيخ الخليفة إن شاء الله بالشفاء العاجل إن شاء الله. إن شاء الله. حقه علينا عظيم. آمين يا رب العالمين، يشفي يا رب العرش. وسؤالي الثاني الشيخ، أنا حين ثلاث يعني حلقات برنامج واتصل فيهم، يعني أقول لك عطني رقم تليفونك وهم يقولون لي إن شاء الله، بعد ما أصلك من عندهم أتصل فيهم ثلاث أربع مرات هم ما يعطوني. لا إن شاء الله إنهم يا أختي يا أم عبد الرحمن إنهم يبرونك بإذن الله. نعم، بهذا نختم فنقول اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، أنت الله لا إله إلا أنت رب كل شيء ومليكه، أنت الله لا إله إلا أنت في السماء عرشك وفي كل مكان رحمتك وعلمك وسلطانك. نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تمن بالشفاء والعفو والعافية على سمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات، تمن عليه بالعفو في بدنه والعافية في جسده، وأن تلزقه العفو والعافية والتقوى، وأن تشفيه ترفع عنه البأس، وتمن عليه بالسلامة والعافية، إنك على كل شيء قدير، وأن تنفع به البلاد والعباد، وأن تجعله رحمة لأوليائك وقهرا لأعدائك، إنك سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.